الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نواصل الحديث في شرح رياض الصالحين، ولازلنا في باب الصبر. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم في باب الصبر، ولا سيما الصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الداعي إلى الله وإلى الحق والهدى وإنكار الباطل ولا سيما الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى سيجابه معاداة وأذى ممن يدعوهم ومن يعمل على إنقاذهم من باطلهم وكفرهم وضلالهم. فيجب عليه أن يحرص على أن يتحلى بالصبر، وأن يكون من الصابرين على الأذى الذي يلقاه من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلما ذكر التواصي بالحق والدعوة إلى الله والهدى أتبعه بالتواصي بالصبر، لأن الداعي إلى الحق والهدى عرضة للأذى ممن يدعوهم، فعليه أن يتحلى بالصبر لتمضي الدعوة وتأخذ طريقها. فنبينا عليه الصلاة والسلام يذكر هذا المثال العظيم الرائع في الصبر في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه. وحكاية النبي هنا بفعل بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل فعله، يعني هيئة فعله وهو يسلت الدم عن وجهه حين أدمه قومه. وهذا من اهتمام نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه القصة للنبي من أنبياء الله: أدموه قومه، أي ضربه قومه على وجهه حتى سال الدم، فكان يسلت الدم عن وجهه، وفي الوقت الذي كان يسلت فيه الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا دليل على عظم صبره وحلمه، فالدم يسيل من وجهه بسبب أذى قومه به واعتدائهم عليه، وفي الوقت نفسه الذي كان يسيل الدم يسلت الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فجمع بين أمرين: الدعاء لهم بالمغفرة والاعتذار لهم بأنهم لا يعلمون. وهذا مقام عظيم من مقامات الصبر التي ينبغي أن يتأملها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ليتحلى بالصبر وليصبر على أذى الناس. أن بعض الدعاة لا يتحمل بعض الكلمات اليسيرة من الأذى القولي، فضلا عن أن يتحمل مثل هذا الأذى العظيم بالاعتداء أو الضرب أو نحو ذلك. فإذا قرأ مثل هذا المثال العظيم لحال نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وكيف أنه صبر وتحمل الأذى ويدعو لقومه ويعتذر لهم، فإن مثل ذلك لا شك أن له أثره البالغ في نفوس الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، مما يقود العبد ويعينه على التحلي بالصبر والتخلق بهذا الخلق العظيم. وقوله رضي الله عنه في قول ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا، يعني المحاكاة كما عرفنا قبل قليل هي أن يفعل مثل فعل من يحاكيه، يفعل فعلا مماثلا لفعله، وهذا في مقام التعليم والبيان واستحضار هذا العمل العظيم المجيد الذي قام به هذا النبي عليه السلام، الذي حكى النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فحكاية الفعل في مثل هذا المقام، حكاية فعل الغير في مثل هذا المقام، فعل محمود لما فيه من النفع والفائدة والأثر. وقد ثبت في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا، ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. والمراد بحكيت أحدا أي فعلت فعله، مثل أن يمشي الإنسان مثلا متعارجا أو متأطئا رأسه أو مغمضا عينيه أو إحدى عينيه كهيئة الأعمى أو الأعمش أو نحو ذلك، فهذا مذموم، وهو الذي ينطبق عليه هذا الحديث: ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. وهذا يبين لنا خطأ الذي يقع فيه من يمارس التمثيل أو تقليد الآخرين في الأصوات أو في الحركات من باب التنكيت وإضحاك الناس، هذا عمل لا يجوز وهو داخل في باب الغيبة. ولهذا جاء عن الإمام النووي رحمه الله أنه قال: ومن الغيبة المحرمة المحاكاة، ومن الغيبة المحرمة المحاكاة، بأن يمشي متعارجا أو متأطئا رأسه أو غير ذلك من الهيئات. ومن الغيبة المحرمة المحاكاة بأن يمشي متعارجا أو متأطئا رأسه أو غير ذلك من الهيئات. ومن أعظم ما يستفاد من هذا الحديث أن يتجنب الداعي إلى الله عز وجل، بل عموم المسلمين، معاملة الجاهل بمثل عمله وأسلوبه وطريقته وصنيعه. والداعي إلى الله سبحانه وتعالى في تعامله مع الجاهل يتعامل معه معاملة مع الفارق أيضا، معاملة الطبيب مع المريض. فعندما يتعامل الطبيب مع المريض، ولا سيما من اشتد به المرض، ولا سيما أيضا إذا تعامل معه بآلة كإبرة أو مشرط أو نحو ذلك يقتضيها معالجة المريض، قد يغضب المريض وقد يسب الطبيب وقد يسيء إليه. فالطبيب الناصح لا يبالي بذلك، ويدرك أن هذه من الأمور التي تأتي من سيطرة المرض وشدة المرض على المريض. والداعي إلى الله سبحانه وتعالى أولى بذلك، ومن يتعامل معهم هم في الحقيقة مرضى أشد من المرض العضوي أو المرض البدني. هم في الحقيقة مرضى في قلوبهم بكفر أو في ضلال أو بدع سيطرت على قلوبهم، فإذا دعاهم إلى الله يدعوهم بالحكمة وباللطف وبالرفق وبالكلمة الطيبة، وإذا أساءوا إليه لا يقابل الإساءة بالإساءة أو الاعتداء بالاعتداء، بل يصفح ويحلم ويرفق بهم متدرجا معهم بهذه الأخلاق والتعاملات، لعل الله سبحانه وتعالى يستنقذهم على يديه ليكونوا من أهل الحق وأهل الهدى. وكما أسلفت، هذا الذي جاء في هذا الحديث مثال رفيع جدا وعالي في مقام الصبر في باب الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. هذا حديث أيضا في بيان مقام الصبر، وأن المسلم فيما يصيبه في هذه الحياة الدنيا من مرض أو تعب أو هم أو حزن أو ألم أو غم أو غير ذلك، حتى الشوكة يشاكها، ولو كانت شوكة صغيرة جدا تأخذه في طرف قدمه إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا يستفاد منه أن المصائب كفارات يكفر بها الله سبحانه وتعالى خطايا العبد. ولهذا ينبغي على العبد إذا أصابه النصب أو الوصب وهو المرض أو الهم أو الحزن أو الأذى أو الغم أو غير ذلك أن يصبر، وأن يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى تكفيرا لخطاياه. ثم أورد رحمه الله تعالى في الباب نفسه الصبر على المصاب حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. والوعك هو شدة الحمى وما يصحب ذلك من إعياء وتعب. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. وهذا الحديث نظير الحديث السابق في بيان أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أنه إذا أصابه المرض فإنه يكون كفارة، وكلما اشتد المرض كان ذلك أعظم في التكفير وحط الذنوب ومغفرة السيئات. وأن على الإنسان في هذا المقام، مقام الابتلاء بالمرض أو الفقر أو النصب أو الهم أو غير ذلك، أن يتحلى بالصبر محتسبا أجر ذلك وثوابه وما فيه من تكفير سيئاته. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وقوله يصب منه ضبطت بفتح الصاد وكسرها، يصب ويصب، ومعنى ذلك أن الله يقدر عليه شيء من المصائب في هذه الحياة من مرض أو فقر أو نحو ذلك لتكون كفارات له ومحصات له، لأن المصائب كفارات. ولا شك أن من الخير للعبد أن تكفر خطيئته في الدنيا ويسلم من عذابها يوم القيامة، لا شك أن هذا خير له، والمصيبة كفارة للعبد. فإذا قوله من يرد الله به خيرا يصب منه، لا شك أن كون الإنسان يصاب بمصيبة في الدنيا تكفر خطيئته أولى من أن يلقى الله سبحانه وتعالى بتلك الخطيئة فيكون عرضة للعقاب. والسيئة تكفر بالمصائب التي يبتلى بها العبد، وأيضا بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وبالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، متفق عليه. النهي عن الموت أو عن تمني الموت هنا في هذا الحديث هو نهي عن تمنيه عند الضر الذي يصيب العبد من مرض شديد أو فقر شديد أو مصائب متتابعة، لأن هذا يخالف الصبر ويدل على الجزع، والعبد مطلوب منه أن يكون في الضراء صابرا حتى يفوز بثواب الصابرين، لا أن يقابلها بالجزع وتمني الموت ومفارقة الدنيا، بل عليه أن يتحلى بالصبر وتكون هذه المصائب كفارات له ورفعة له عند الله سبحانه وتعالى. ثم في هذا المقام، مقام اشتداد المصاب على العبد، عليه أن يفوض أمره إلى الله إذا كان ولا بد فاعلا، فليفوض أمره إلى الله، لا يقول اللهم أمتني أو اللهم كذا، وإنما يفوض أمره إلى الله، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة العظيمة التي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لتقال في مثل هذا المقام إن كان لا بد فاعلا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، أي تطلب من الله أن ينصرنا، تدعو الله عز وجل أن يخلصنا من أذى المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الحث على الصبر على الأذى، وأن الواجب على المسلم أن يصبر على أذى أعداء الدين، ومع الأخذ بأسباب النصر و التمكين لدين الله والدعوة إليه. وأيضا ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل متم دينه، بحيث أن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يسير، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أي من استتباب الأمن في الجزيرة والأرجاء التي ينتشر فيها الإسلام. وهذا من أمارات النبوة، هذا من أمارات النبوة، وقد وقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وشاهد الحديث للباب أن فيه الحث على الصبر على الأذى. ثم أورد رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما أذل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، يعني اللون الأحمر، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله، موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه، أي بسبب ما رآه من تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المقالة. شاهد الحديث صبر النبي عليه الصلاة والسلام، واستذكاره واستحضاره لصبر الأنبياء من قبله، وقد قال الله جل وعلا له في القرآن: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في هذا المقام، مقام الصبر: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهذا أيضا يفيد أن تذكر الإنسان لمقامات الصابرين يعينه على الصبر والتحلي به. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فهذا الحديث أيضا نظير ما سبق في أن المصائب كفارات، وأن على العبد أن يصبر على المصائب حتى يفوز برضا الله سبحانه وتعالى عنه، وأيضا أن العاصين إمهال الله لهم هو استدراج لهم، فالعقوبة تؤخر لحكمة. وعلى العبد أن يحذر إذا كان في ذنوب وفي الوقت نفسه المال يزيد عنده والصحة ونحو ذلك، فإن هذا من قبيل الاستدراج. أما إذا كان الإنسان في بعض الذنوب والمعاصي ثم أصيب بمصاب وكان هذا بوابة له للهداية، فهذا لا شك من إرادة الخير بعبده يعجل له العقوبة في الدنيا ويوفقه للإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون المصائب كفارات له. نختم حديث هذا اللقاء بحديثنا هذا، نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير.